طبعا الصاع كيلو ونص وزنه بالمطر. وكمر 4 كيلوغرام. المد وزناها بالماء طلع 694 غرام. فبقية المطعمات تعرف الماء أفضل من غيرها، يطلع 625 في 4.5. بينما غير ما يقدر كيلو وربع أو كيلو ون 134 غرام هكذا يقدره. بس احنا فقط ما دام وصلنا المد بهذه الطريقة فندين الله بما فيما لدينا. نعم. الله ما يحاسبنا على هذا، ما يحاسبنا على تقليدنا للآخرين. لكن قضية النصاب في الزكاة الشيخ الله يحفظه الفوائد اللي ضربته 650 كيلو. احنا على هذا نعتبر 750 كيلو. يعني كيلو ولا نصف كيلو ولا وربع. الله. نعم. أكل لكان خير هكذا. فقال إننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاث. فقال لا تفعل. شفنا هذا من الجسم، شفنا نصر من المكتوب في مقام بيان تأخير بعد نقطة حاجة لا يجوز. لا تفعل. بيع الجمع بالدراهم، تمر الجمع. شوف عندنا جنيه بالملدود نوعية واحدة، ملدود واحدة بنفرغ السلعة ونقسمها. يعني هذا الجمع اللي من هذا من هذا احنا عندنا ما يخوض هناك تمر، بس غالب زمانهم كان يخوض التمر. ثم افتح بالدراهم جنيبة عادي، يعني بيدرس اللي عندك يشتري النوع الرابع هو الجنيب. وقال في الميزان مثل الريح، يعني ايضا لما الشيء موزن وزن مو مكتوب شيء، يعني معناها باعتبار الصاع باعتبار مكيل، والوزن الموزن الى نفس الحاله. ايضا اذا عندك تمر موزون لا تبيع التمر موزون مخالف، بيع الفلوس بالفلوس اشتري بيتها. باب اذا ابصر الراعي او الوكيل شاة تموت او شيئا يفسد ذبح واصلح ما يخاف عليه التسرب. يعني هذا الوكيل حتى انا ما موكل قضيه، بس من تحتاج قضيه لابد منها واحد يسوي الشغل. حدثنا اسحاق بن ابراهيم بدر الراهوي توفي عام 38 مسلم انه سمع المعتمر اللي هو المعتمر بن سليمان بن ضخام توفي عام 87 مسلم قال انبانا عبيد الله. طبعا انبانا عند المتقدمين قليله جدا، اغلبها تجينا اخبرنا، بس عند المتاخرين لا، انبانا كثر استعمالها. عبيد الله عن نافع له نافع عبيد، طبعا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر الخطاب توفي عام 47 مئة من اغلب الناس في نافع. عن نافع له نافع المدني توفي عام 17 مئة انه سمع ابن كعب بن عبد الرحمن يحدث عن طبعا غالب يجينا هيك عن ابن كعب يصير هو عبد الرحمن، لما يجينا مسمى عبد الله لا اخر، بس عندي اطلاق عبد الرحمن مثل عملي. وكعب بن مالك معروف يعني هذا صاحب احد الثلاثين اللي قلته، انه كانت لهم غنم ترعى بسلع يعني في المكان، فابصرت جاريه لنا بشاة من غنمنا موتا. شوف عندنا في اللغه فصيحه خلى موتا مفعول به. يقول فكسرت حجرا فذبحتها. بس موجود احنا عندنا في مزروع على في الاماكن بالصحراء يسموه بالرعب، يعني حجاره رقيقه تصير تصير حاده، لما تكسرها تصير حاده تصلح للذبح. والله ما استخدمت حجر منها من قبل. يقول فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لهم لا تاكلوا حتى اسال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الى ان اسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم، إما أن أغسل لزحر سلام. وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أو أرسل فأمره بأكلها. شوف نفسهم هجاز وأوقفت هذه الجارية اللي هي وكيلة وقال عبيد الله فيعجبني أنها أما. فهذا عبيد الله قال لها مزينة أنا مسلمة حتى نستفيد حكم آخر رفض الجواز لذبح المرأة حتى بحوث الرجل، وأنها ذبحت تابعه عبدة عن عبد الله، يعني عبدة بن سليمان تابع الراوي عن عبد الله اللي هو المعتبر بن سليمان بن ضخام. ومن حس شوف عبدة بن سليمان والمعتبر بن سليمان كلاهما توفي في سنة واحدة 187. باب وكالة الشاهد والغائب جائزة، يعني التوكيل يعني تجي واحد غير مكان بغداد وتخالط انا اوكلك تروح فلان تستلم لي الكتاب الفلاني. يقول وكتب عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص إلى قحرمان. طبعا القحرمان هو الخازن الذي يحضر الطعام. فالله يوعدهم يعني خدم خاص. كلمة عربية. هذه فارسية وعبرة. وهو خالد بن قلوه رائع أن يزكي عن أهله الصغير والكبير. هو كبير فلوس الطعام عندي طلب فلوس زكي مال. ثم قال حدثنا أبو نعيم وفضل بن ذكر توفي عن 18 قال حدثنا سفيان اللي هو سفيان الثوري وليس سفيان بن عيينة. طبعا بس البخاري وأبو داود يرون عن سفيان الثوري بواسطة رجل واحد. أما مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه حينما يرويان عن سفيان الثوري بواسطة رجلين. عن سلامة بن كهيل توفي عن 21 عن أبي سلمة وأبو سلمة بن عبد الرحمن توفي عن 94 عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر توفي عن 57 قال كان رجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاءه يتقاضاه فقال أعطوه فطلبوا سنه فلم يجد له إلا سنا فوقها فقال أعطوه فقال أوفيتني أوفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء. يعني سر واحد من يستغرق شيء من يرجع رجع بزيادة بدون شرط جاء هذا الأمر. باب الوكالة في قضاء الديون. يعني قضاء الديون لما تروح أنت تقضي الدين حق توكل شخص يقضي الدين عنك. يقول حدثنا سليمان بن حرب اللي هو سليمان بن حرب بن وجيج أزي المكي توفي عن 24 قال حدثنا شعبة اللي هو شعبة بن الحجاج في الورد العتكي الواسطي أبو بسطام. السلام عليكم. عليكم السلام. الشيخ ما كذا قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم تقاضاه أرض الله فهم به أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالة. يعني له حق أن يطالب بس على يكون بيش بالحسنى. ثم قال أعطوه سنا مثل سنه. قال يا رسول الله لا نجد إلا أمثلا من سنه. فقال أعطوه يعني شيء أكبر مثل هو مستقضين بعير عمر سنتين وأستعدهم بعير عمر 3 سنين. أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء. يعني أفضل الناس أحسنهم قضاء. والباب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز. يعني واحد يعني يسامح يعطف الشيء يهب فيه الوكيل. يعني واحد يقوم الدوس بزيت وكيل بزيت شخص بالقضاء كان وانا أعطي للوكيل فالشيء وانا جاهز لكن كان جاهز. يقول لي قول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن حين سألوه في المغانم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نصيبي لكم. يعني احنا واحد الورث تصير يعني احنا والد الله عملنا وقت قسمنا الارث اللي عنده. يعني انا حج طه وثامر عام طرحنا قصصنا للحجية يعني من هذا القبيل. كيف والله مساحة من سنة جارية هاي بعدين ترجع لكم يعني نفوت مفايدة سبحان الله. والله يراجع يمع على مدورة مالهم سبحان الله. عايشة لحدثة لحدثة رزاق ما عطاهم كل شيء حتى مال البيت. اي والله يعني يجي خابر شنا بطاقة كاملة مع عشر خابر يا الله الله بقوتك رحمة. اي والله رزاق. ايوه والله رزاق. وحيث تركب حدود المليارين الا ربك الله. ما حاجته للمال. ما بحاجة للمال بس هذا طمع بناء سبحانه. ما بنحسبه يصرف. يصرف شيء وسيع امر عجيب شيخ. بس هو راس ماله بشبهه. اي مو شيخ مو بشبهه شيء مؤكد. نفع علاقتي تأكدت من هذا الأمر لأن صارت رجعت إجى الوكيل مال حسين كامل فاشتكي عليه ثلاثتهم عاد هو نطاع فلوس يعني من ظن أن نطاع 40,000 دولار حتى يسكت يعني في القضية يعني. بس هذا المحل والمزرعة مسجلة باسمه هو بس هذا البيت باسم حجي لا يقبل يبيع من درهم ولا يقبل يشتري هو من درهم فلوس. فالقضية ظلمه ظلم. فأنا حاولت حتى يعني تخاربت فيها من هذا الشيء. بس أنا تعرف أن هذه الأمور أنطق فيها كلمة الحق حتى مهما تكون. مش عاجبنا طلب مساعدة الشيخ. هو مزاح ما في شيء. اللي شنو آخر شيء راح أتصل الشيخ عبد الملك وخليك. بس هو يعني مزاح ما بس عام. الله يعينه. الله هو الشيخ احتمال يوم 1/4 يجي زيارة خاطئة في العراق. الله نتمنى أن يبقى الشيخ. ما في داعي بقى على الأرض. والوضع جيد ترى يعني. تفادت الناس تسان بالدار العصر العصر. الدار العصر مفتوح يعني يزورون كثر طلاب النواحي تملك. طلاب تسعدهم بحوث. طيب ما مستفيد اي شيء يعني بالعكس اصرف ما مستفيد بس اشعر بلذه وشيء سعاده لما اشوف الناس تستفيد بالحديث تستفيد من الكتب. فهنا الناس تنتفع من الشيخ اكثر بشكل جدا. وهناك عند بس طلاب العلم العراقيين الشيخ انشر واحسن. انا شفت من الاردنيين. وهل هناك هم كلهم عراقيين طلاب؟ موجودين صحيح شيخ ما مرشيد وغيره بس يعني نكرنا ايضا رؤية سألنا بالكلية والله فتنا معالج شون هل خلينا يبقى اليوم صفايا ما شاء الله. فعدنا من هذا القرية يعني عدد جيد الحمد لله طلاب علم جيد والحمد لله. نعم قال بخار حدثنا سعيد ابن وفريد وسعيد بن كثير بن عقيل الأنصار 26 قال حدثني فليه الدسار قال حدثني عقيل وعقيل بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب السفري قال وزعم عروة أن مروان بن الحبشي من جاء وزعم معنى هذا جزء من حديث اختصره الإمام البخاري وزعم طبعا زعم مو معنى القول غير محقق هو معنى بالمعنى القول المحقق أن مروان بن الحكم توفي عام 65 والمسور بالمخرمة أخبرته في 64 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاء وفد خوازن مسلمين نعم فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم هذه قضية حنين. نعم فقال له صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا تحت الطائفتين. واحد من البيان من الشيخ أنا ما أعرف إذا أحرك يعني إيش أو إيش فاختار احدى طائفتين اما السبي واما المال اما تاخذ وهذا الخبر الرئيس مالهم قال لهم خلينا نطلع نقاتل اخذ المال وياكم النسوان حتى تقاتلون قتال قوي وبعدين نغزو حصه زي اي نعم وقتلت استهنيته بهم وقد كان الله سلم تظاهرهم بضع 10 ليلة حين قفل نغزو من رجع ما راسا قسمها بقى ينتظر يعني توقع هذا الشيء يحصل. فلما تبين لهم أن الله سلم غير راد إليهم إلا أحد الطائفتين قال فإنا نختار سبينا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله. شوف السبعة هم يقول لك إلا خطبة الحاجة خطبة الحاجة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان نفس الخطبة يعني الإنسان غير في قضية المحامي. ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين وإني قد رأيت أن أرد عليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب بلاده فليفعل باعتبار أمور كلها معنا قسمه النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيه الله علينا فليفعل. فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع علينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاءهم ثم رجعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبروا انهم قد طيبوا واذنوا. شوف الصحابه كلهم رجعنا الشيخ. بعض اذا وكل رجلا ان يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي فاعطى على ما يتعرفه الناس. طبعا معناها اي جائز. شوف من خبر اذا ما موجود جواب اذا فمعناه فهو جائز. حدثنا المكي بن ابراهيم في عام 1520 مكي بن ابراهيم البشير من فقط قال حدثنا ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عطاء بن ابي رواح في عام 114 وغيره يعني معناه وغير هؤلاء، ما يسمى جمع الشيوخ، يعني حدثني عطاء وغير عطاء عدد. قال يزيد بعضهم على بعض، يعني ذول العدد بعضهم حدثه بجزء من الحديث وبعضهم حدثه بالحديث كامل. قال ولم يبلغه كلهم، يعني مو كل واحد جاب كل حديث، يعني قسم جزء وقسم جزء وقسم جزء. رجل واحد منهم يعني عن جابر بن عبد الله قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على جمل ثقال، الثقال هو البعير البطيء، انما هو في اخر القوم، يعني لا البطيء يصير بالاخر. فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ قلت جابر بن عبد الله. قال ما لك؟ قلت اني على جمل ثقال. قال امعك طبيب؟ عندك عود؟ قلت نعم. قال اعطني، فأعطيته فضربه فزجره، فكان من ذلك المكان من أول القرن. قال بعنيه، فقلت بل هو لك يا رسول الله، يعني اللي بعنيه لا أخذ بلاش. قال بعنيه، قد أخذته بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة، يعني يوصل من المدينة وراء المدينة استلمني لك رسول الله. فلما جلنا من المدينة أخذته أرتحل. قال أين تريد؟ يعني رأسا هيا بدي يروح لعيال. قلت قلت تزوجت امرأة قد خلا منها، يعني خلا منها معناها أرملة. قال فهلا جارية تلاعبها تعلمها؟ أنا أقول لك وحدة بعدها بكر أحسن. قلت إن أبي توفي وترك بنات، فأردت أن أنكح امرأة قد جربت خلا منها، يعني وحدة حتى تعرف تربي الخواتم. قال فرجعنا يعني من أحسن صلاة. فلما قدمنا المدينة قال يا بلال أقضه وجد، يعني نطيه حقه ونطيه زيادة، يعني أنا نطيه حصة من السهم ونطيه فلوس ونطيه الجمل. فأعطاه أربع دنانير وزاده قيرابا. شوف هنا وش الشاهد، يعني نطيه حقه ونطيه زيادة، فمن طال زيادة قيراب، يعني يقول ما حدا له زيادة. فبلال من أمر بالزيادة أمر بالشيء عرف. نعم. قال جابر لا تفارقني زياده وارسل فلم يكن خرافه طارق خرافه جابر بن عبد الله، يعني كان جابر لا يضيع هذا الناحيه هذا الحديث فقط. باب وكاله الامراه الامامه في النكاح، يعني شوف احنا لا عندنا المراه من زوجها لا نكاح الا بولي، اشترط الولي بالنكاح. ولو فرضنا بمكان ماكو بس غرضنا وحدة ماتم كل أهلها، من يسوي شطار تروح القاضي، هو القاضي يصير أنا وكيل. لو فرضنا سيرة الوحدة بأوروبا أو فد شيء ما ماكو قضاء مضبوط، وين تروح على المركز الإسلامي؟ إذا المركز الإسلامي ما راح تروح على إمام المسجد هو يصير ولعنه بالزواج، الوحدة أسلمت أهل الكفار. وهذا هنا الإمام يكون هو ولي بالنكاح. حدثنا عبد الله بن يوسف التلميذ قال أخبرنا مالك عن ابي حازم وسلمه بن دياف وفي الخمسه والثلاثه جميع عن سهل بن سعد وهو السائد في عام 88 قال جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني قد وهبت لك من نفسي، يعني منحت نفسها من غير مهر. فقال فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر اليها وقال ما عجبته وهي ارواح مقتصره، فقال رجل سوي بجنيها قال التمس شيئا، قال التمس شيئا، قال قال إلا ما لك أحفظ من القرآن؟ قال أحفظ سورة كذا وكذا، عقل قد زوجناك بما معك من القرآن. فشوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم صار وكيل في التزويج، فلما تجينا وحدة ما عندها أهل من يزوجها؟ القاضي. فهي استفادين قضية الوكالة حتى في الزواج، فمثلا عندنا واحد باليمن مثل عبد الرحمن الشيخ شام باليمن ودز الأول أنا وكلتك أن الزوج شوف لي وحدة تعقد لي عليها ودز لي عليها. فإجينا سوى من عقد صار وكيل عن عبد الرحمن بن عبد الله وخذوا المراد الزوليان يعني والحمد لله السلام رد فضلي. شيخ بالنسبة للأحداث اللي صارت من دخل التتر على بغداد تتوقع أكو مثلا أحاديث اندثرت؟ لا ما رأي شيخ بالنسبة للحديث ما رأي شيخ، لأن حفظ السنة من حفظ القرآن، واحنا الاصول القديمه ما ضاع منها شيء ابدا. يعني هاي الكتب شنو اللي عاد الدبوغ هاي الدبوغ كتب خادمه للكتب، يعني احنا عندنا الكتب المتقدمه الحفظ بالعراق وخارج العراق، فضل الحفظ. أكو كتب أخرى نافعة جدا، يعني في صحيح ابن خزيمة اللي عندنا موجود ربع الكتاب وثلاثة أرباع البقية ما وصلنا من هذا القبيل. يعني تتوقع أن ضمن اللي احتمال إنه يعني هاي الرواية مبالغ بيها؟ لا صحيح. هذا أطلع كتاب الحوادث ترى فيه عجب العجاب. يعني شنو هاي الكتب اللي يعني شنو هاي الكتب بالفقه وكتب التفسير كتب بالحديث اللي خادمة يعني سريحة لهاي اللحظة الناس تتألف بالحديث، فمن هذا القبيل كتب أخرى يعني. أما الأحاديث انحفظت لأن حفظها من حفظ كتاب الله تعالى. الحمد لله. إلا أنه سبحان الله يعني يعني هذا يعني إذا أمر موثق أنه كتب السنة. إلا لا محفوظة الحمد لله. يعني حفظها يعني كانوا ينسخون الكتب يوزعوها بكل الدويلات الإسلامية يعني الولايات. لا هي ناس مو دايما ذاك الزمن، هي ناس تاخذ يعني من بعض كلها ترغب، مو نفس الناس ترغب تقتني نسخ، ايضا الناس تقتني نسخ يعني. يعني على القارئ ايش سمع القارئ؟ كان شغل يكتب المصحف وسنه كامله يبلغ العشره. ابن حجر نفسه انا يعني طلع له فاضي خط الحافظ ابن حجر نفسه. فمن هالطريق هسه تحفظ اشعار عندنا بالدار. يعني هذا من انطبع نسخه خط ابن كثير. يعني منها أكثر من هذا اللي رحنا يعني هم كانوا يكتبون؟ إيش زين خط البخاري ما خط البخاري ما وصلنا. شنو العدد اللي وصل؟ بالنسبة للبخاري 90,000 راح يروح عن الصحيح. يعني نشوف خلي البخاري 90,000 واحد يقرأ الحديث. فتنحفظ شيخ الحمد لله. زين حفظ. ولذلك الشافعي يقول من قال بأن شيئا من السنة راح فسر. أما هي أحداث كثر صارت ولا الشافعي؟ معلوم يعني حفظت بزمانهم وتبقى محفوظة إلى يوم الدين. يعني مو بس العراق كانت رائدة للمحتوى. شيخ أخوانها شراب بني ما شاء الله شيخ. وهذا لسه ما فقراء إلى الله. ما شاء الله شيخ. يا شيخ احنا عن المجال يعني كل ما والله شيخ حقيقة أنا لعد كنت خسران كثيرا. شن علاقتك بالدكتور كمان؟ أول أسنان زينة. يعني تعرف شخصين؟ أي شيخ كل ما شوفها غلطة. إيه؟ أنا صار مستخدم راح مستخدم أخلاقه مزينة من التدريسي. سبحان الله. يعني الموظفين يدعون عليه ليلا نهارا. شيخ صار مرتبة كثير من يعني يمكن نحسبهم على خير من زلقة. إيه زمان. ما طاح ما نصلي العيد رقم 15 قال لي حارب ما اخذ الصحاب ضد العيد. لا شوف منه شوف ليدي شوف شنو شنو أبو شنو ما شنو أعطي شنو أعطي سبحان الله لما يجي واحد تيشتري الظاهر ما تندل بيه زوجته التعاون مع دور النشر من أصعب معك والله أعلم خاصة بالعراقيين لا أكيد هو العقلية جودا بعيد ما يقدر كذا يعني، بينما نخلي واحد غالي وسفر وراح جاية سهل ده ما يقدر العقلية. أي جدا ما تبين وإنه ماكو يعني. هذا أبو مثل الشافعي ترى أطلب 3489 دولار مقتستين صرفت عليه بها الدولار مكالمات في البنات عاد بلخي هاك الأربع شو ترى نزل مكان في النسخ يعني لسه أخوز زعيت عن الظل فالقصد يعني بالجو بالجو اللي حصلنا هذا الحمد لله. الله يحفظكم إن شاء الله. الله يستر عليك إن شاء الله. حد تعرف قب بيجو هي مو جاي تسوي بيجو؟ إيه ما سمعت. ما أعرف الحالة ترى بس نعيش الشعر. ما أدري كم الناس كفتنا أجو عمي. الحافظ الصالح بفضل الله. إنه من يأتي ربه مجرما. فإن عليه النفس ولا يحيى. ومن يأتي مؤمنا قد عمل صالحا. فإن عليه النفس ولا يحيى. درجات الأولى. درجات المجرمين من تحتها الأنهار. أخذت الجنة على قبر. ولا أولاك يا جنة من تلك. أي أي عظيمة صورة. بيت وين دفن شيخ؟ شيخ من تحضر علي ترى صح كيلو غالي اثنين احنا غالي يعني ما استطعت انا هو ناعم ناعم شيقول يا رب طلب الله معي من يجي يدعي الله من يدعي هذا بس أطلق في الهجي لا زين أصبر أصبر أصبر يضحك عليك أبوان إن شاء الله محفوظ يا مجاهد. شو أخبار صلاح الدين؟ صحيح. انت مو سميت والله لا ذاك طارق طارق اي والله طارق ما شاء الله انا ليش سميت هذا الاسم يطرب لان العلم يضرنا بخير ان شاء الله بس يا الله عمك الدهنية ولد مثلي اكثر من طارق يعني عمك الدهنية طرحات هي فضل السلف عنهم وحتى هو يحصل عنهم حتى ممكن تسوي انه لو اخوك طارق والحياة كان صيعانة طرح يعني مرض كان مضطر ما جاء بابا احنا الا قبل ما تموت فجاهم الخطرة لو هي جاي لو الطفل ابوه كان دائما يسوي شيء فعاد سوينا العملية ومات الطفل فهيج طالع هيج ناشق بعد الميت راسا فعاد من هذا الجانب بالسلام كان بيحبها يعني فامي كان دائما يروح الوابيها ولد مرضنا يعني فسوينا له العملية إلا العملية فصلة فاللي خلص أسمون طارق حتى عوض الحجية عن ما فات. إيه والله إيه والله وإيش أشوفهم يخلي أسد رقيب ما شاء الله الله يحفظك كيف يا باي كل الشيخ دعيل بس الله نجعله من العلماء العاملين وأن ينفع به البلاد والعباد. أبو أسد من انت؟ ماذا ما سمي ابو اسد؟ فالحارب نوبه سمعنا يصيح لابو اسد وكان يمي يسوي لابو اسد فانا ما انتبهت الى المساله. شيخ جرب هذا يمكن اوريجينال. جزاك الله خير. حارب ليه ما جاك جرب حبيبي؟ من جاك جاب الطلب؟ ما على كورة على آخر واحدة لا إنه من يأتي ربه أنت أطلعوا يا أحد متى نسينا أمرة الله فالله أخذت من أختك حفظك الله أنا بصلاة أخذت شيخ أرجوك الله يا حبيبي أرجوك مجيسة ليه يا رب إذا ما تسمع إشي حوار ما أسمع قبل شيء حرام أسألك يا خوش ولا حمي ما تخلص إشي حرام ما تعد القرآن يا رب أهم شيء القرآن يا ولدي مو اتفقنا في القرآن هذا من امتى بادين بين بخاري ليس يعني سنة بخاري بين من يغرمان كن يوميا جرح 50 حديث عفت غرمان عيشة أجمع حياة يوميا يوميا كنت أصل هنا المعنبات يودنا أنا بالطريق أصل نبغى للجامع يعني بس بالأيام الدوام خذيتها السبت؟ اي احنا قريبا تنجي عند يوم الخميس دولة تصبير درسة عدة كتب يعني هنا نأخذ الأول مرة حفظ 100 حديث حفظ فوائد وأظن 400 حديث مع 4000 فائدة منو عندك من طلابك هسه بيحفظون؟ لا لا لا لا كثيرة كثيرة لا لا يعني منو من الطلاب اللي موجودين يعني الان يعني والله عندنا ضياع كلتي هذا الكويشن ايه ده شوف عندنا هذا صهيب يقرا قران يعني ما شاء الله مطلع طبيب هذا صهيب ولا صفاء؟ لا صهيب هذا صفاء هم انت صهيب ما سامع صوتك دكتور صهيب بيقعد يمك؟ اي صيدلاني بيطري بيطري؟ لا لا مو دكتور عمر اه عمر ايه حفظ من كل علم مثلا يعني يعني انا كمان بقدم هذا ما ضروري واحد يعرفهم يعني لا لا حفظ من هذا وقفت اسمي سجل امراه نعم مشكله حتى البدر يقول ابن آدم ما أنت إلا أيام مجموعة فإذا ذهب بعضك ذهب كلك الله يحفظك إن شاء الله جزاكم الله خير تأمرني بشيء شيخ جزاك الله خير الجزاء إذا تحتاج شيء من كمال أنا حاول سيدي يعني النصيحة عامة يعني عن الموظفي يعني أقل هو صار عميد كلية الأسنان الأيام قديمة لا هو يعني صار لسنة ونص مو شنو يوم رئيس الجامعة عندي دكتور رافل إيه فشكل حيل من السب فيجي بدو يعني بس اللي ما تعمل فحتى جي للرافل اللي لا تجي نوفر لك بيت نوفر لك سيارة بس تعصر عميد دكتور رافل طلع بي انذار قبل فترة هو يتعلم الانذار العقوبة بس مو علي الانذار علي عقوبة اسمه هو شنو سالفة دكتور رافل هو دكتور رافل اكل بق اللي اسمه نزاها برا يعني ما لي فادات وشغلات يعني طالع فرق قضية يعني بس يعني تقريبا يعني هو بريء من هالشغلة فرئيس الجامعة قال له رتب خط بغداد تعال هنا حتى نركز الحميد يعني. وش كذا عمره يطلع دكتور؟ راح يطلع 60 بس قوي ما شاء الله. شو ما اتذكر. اي لا شكله ما شاء الله حلو. قال للاسف انا هاي ممكن تبيه شيء سويت وبيت سويت ما في بنطلون طرفت الحجاب. خليه حط طالب سوي. وعم كمان مسوي هسه يعني بس اللي ينقصهم او فرط وخلى الطلاب اللي قدام والبنات اللي ورا. اي بس اسلوب ما عنده وين. هو ظاهر عنده عجب بنفسه. هو ودكتور محمد خضر اذا تعرف. من احكي وياه محمد خضر اهم ارقام. من احكي وياه يبتسم يعني كانه يعني نصائح اذا تجي مكانها. فشوف يبتسم يعني يستثمر على خطر. وانا استشهد فيك يعني ها عندي شغله حجب شغله حب الشهره شغله حب الظهور يعني والله اعلم. فاحنا نوصل ان شاء الله كما نوصل اي واحد طبعا دكتور لو انت مستوي ما الحمد لله انا مستواي جيد بالكليه الحمد لله ايه بس لا تسال عنه لا ان شاء الله تعالى زين هم يبوجون واحد يسالهم عن طالب لا بالله انا من احكي وياه هم خلايا عامه دائما اي واحد شغل حتى خالد مسير خالد اي واحد يعني يعني قريت دائما خابره مخابره نويت اروح اسلم عليه قريت جدا الى اختي قريبين ولو بس جدا مشهور نويت اطلب بس اسلم عليه واطلع يعني كل واحد يرشدهم من سمعتين غير الكشفيات الموجوده في جدا هو هذا جزء من اداء الرساله الواجب اللي علينا صدق رايح لهذول اهل ال اي طب الاهالي يضربوني بالضبط رحت بغرفه قبلين يعني هسه هاي ياهو اللي يشوفها يقول هاني واني هواي شيخ اكرم وشيخ محمد وشيخ فلان هواي بس هذه احمد ابراهيم يعرف من اللي احمد ابراهيم هذا من ابو انس اللي جبت هنا حصريه كتبت ورقه الراقي يساوي سلمت بيت احمد هاشم احمد هاشم سلمت بيت الراقي اليسار الراقي اليسار راح وزير الداخليه راح وزير وكيل وزير وهذا بنش اسمه من وزير الداخليه الحق فوجه امر من اللواء وقام هاي العمليه اي الله بس ما نعرف يعني اكو رجعوا لا متابعيها اليوم الصبح جايين العصر جايين هالايام يوميا ما جاء يعني ما جاء فاذا نظرت انك تتابع ما ترجع هالمكان ان شاء الله تتنظف باذن الله لا زادت عن حد فيها من رحلة يعني ميوزه علنيه 15 مين شيء مذهل حتى كان صريح عن واحد انت شلون جاي الشيخ طه انت وياي من رحت مو؟ أول الخمارة مقعد قام صيح يعيط واحد يجيب مساعدة وراح شلون تجي هنا يعني بتوا هذا مكان لهم شلون تجي واحد لما تحكي كان تحكي على الأسد هذول يذبحون خشف الروح من هناك من هناك اي الله يكرمك ان شاء الله سلام أيوة الشيخ مرحبا والله بخير ونعم الحمد لله رب العالمين تفضل يا الحمد لله الله يحفظك يا رب الله والله بفضل الله نحن بخير عظيم جزاك الله خير